نعم تضليل. سنة ما هي فوائد التصوير؟ فوائد التصوير عن التحقير هذا هو الأصل. تغليل الذات أو الكمية، تغريب الزمان أو المكان أو المنزلة. سنت من التعظيم من الترحم حبب. سنت هذه فوائد التصوير. وما هو العمل الذي يفعل عند التصغير؟ ضم الأول ويفتح الثاني ويجتلب تجتلب يا ساكنة زائدة. قال لها يا التصغير. أحسنت. وهذا إذا كان الاسم الذي صغر ثلاثيا لا يتجاوز هذا العمل، فإن كان أكثر من ذلك يكسر ما بعد يا التصغير. أحسنت. فإن كان بعد المكسور حرف ميم، فإن كان بعد الحرف المكسور هذا الذي كسرته بعد يا التصغير حرف ميم، فمن حكم يا شام؟ إن كانت يا تبقى على ما هي عليه كغنديل ونيديل، وإن كان بعد المكسور واو أو ألف أو واو أو ألف تغلب يا، فيقال في عصفور عصيفير مصباح مصيبيح. أحسنت. فإذا كان بعد المكسور واو أو ياء تغلب، أو قصد ألف تغلب ياء، وإن كان ياء تبقى على ما هي عليه بعد المكسور وليس هو المكسور. طيب أحسنت. ما هي شروط التصغير؟ أن يقول اسما معربا قابلا للتصغير. بقيه وإلا يكون على صيغة التصغير أو ما يشبه صيغة التصغير. أحسنت. فما هو الذي خرج بقوله اسما؟ الحرف والفعل لا يصغران. هو بقوله متمكنا أو معربا المبني لا يصغر، وشذ تصغير بعض ألفاظ الإشارة وبعض الفاظ الموصول بعد الذي والذي والتي والذي وهو التي، فهذا شاذ. كذلك وتحلفي بربك العلي الى اخره، اني ابو ديانك الصبي ديانك شاذ. وان يكون قابلا للتصغير ماذا خرج؟ اسماء معظمه كاسماء الله عز وجل واسماء انبيائه وأسماء الملائكة. نعم. فهذه أسماء معظمة لا تصغر، أي مسمياتها معظمة. أما إذا كان مسمياتها غير معظمة فلا بأس من تصغيرها، كيعقوب مثلا اسم غير نبي، اسم من أسماء غير يعقوب النبي، فلا بأس من صغر. المقصود بالأسماء المسميات، أما إذا كانت مسميات غير معظمة فلا بأس من تصغير هذا الاسم، تقول في عقوب صغر على ما تقدم عن من بعض. شعيب كذلك، لأن شعيب جاء على صيغة التصغير فلا يصغر، جاء على صيغة التصغير لا يصغر، لأن المصغر لا يصغر. فهذه إذا كانت مسميات معظمة، أما إذا كانت غير معظمة وإن سميت بهذا الأسماء فلا بأس من تصغيرها. أعلمك يا سليمان ما حكم الاسم الثلاثي المؤنث إذا أردت تصغيره الذي ليس فيه علامة التأنيث؟ أحسن. نأتي بالتاء معه كما نأتي بالتاء مع وصله، فنقول في نار نويرة. أحسنت. وفي سن سنينة، في سن سنينة، وهكذا ما ذكرك سنينة. أحسنت. وهذا بشرط ألا يحصل لبس، فإن حصل لبس فلا يؤتى بالتاء، مثل

تنبيه، يقال في نحو ثوب وبيت ثويب وبويت وبويت وبويت بلا قلب. نعم ما فيه قلب، تبقي الواو في ثوب على ما هي عليه بالتصغير، ثوب ثويب، والياء في بيت تبقيها على ما هي عليه بالتصغير، تقول بويت بويت بلا قلب. بخلاف ريح، عندنا الياء الآن ثانية، وقيمة، سيقال فيهما رويح وغويمة. ماذا صنعت؟ قلبت الياء واوا في ريح وفي كذلك قيمة، في ريح وقيمة. وأما ثوب وبيت تبقى الواو على ما هي عليه والياء كذلك. سيقال فيهما، وهذا يعني معرفة تقوم بالسماع، ما نستطيع نضبطه بشيء غير أنه تنصيص الأئمة والسماع، ما يضبط فينظر في ضبطه الذي يظهر القمع السماع الأبطال. بخلاف ريح وقيمة فيقال فيهما رويح وقويمة بقلب الياء واوا كما ترى، ريح رويح وقيمة قويمة. ويجوز كسر الأول في من بيت وعيينة، فيقال بييت وعيينة وعيينة عيينة. ايش عندنا شدة؟ نعم ما هي داخلة، صدقت. بيت وكلمة أخرى هنا، ما عندكم كلمة ثانية بعد بيت؟ في بيت فقط. ايه. ويجوز كسر الأول من بيت، أي تكسر الباء في التصغير بويت، ويجوز لك الكسر بييت بييت، جائز هذا. فعلى هذا بيت في التصغير لك أن تقول بويت وبييت. وشد وشل في عيينة، عيد عيد عيينة، عندي عيينة عيينة. طيب قال وشد في عيد، هذا أقرأ عندي طويل محتاج شد في عيد. صفحة كم؟ 24. نقرأ تنبيه الأول. قال يقال في ثوب وبيت ثويب وبيت بلا قلب، بخلاف نحو ريح وقيمة فيقال فيهما رويح وقويمة. وشذ في عيد، وهو من العود، هذا معروف من العود الذي يعود عليه يقال له عيد، لذلك يسمون عيد الأضحى عيد، ويوم الأضحى عيد لأنه يعود على الناس سنويا، كذلك الفطر فهو من العود، فحقه أن يقال عويد بالإرجاع الواو لأنه من عاد يعود، من عاد يعود، فحقه التصغير أن يقال عويد لا عييد، عويد لا عييد. لكن ما فعلوا هذا من أجل اللبس، لأنه يلتبس بعود الذي هو المعلوم، العود المعلوم، إذا صغرت قلت عويد، فأنت إذا صغرت عيد الذي هو من العود يلتبس بعود، تصغير عود المعنون، فلذلك تركوا هذا الأصل وقالوا عييد، قالوا عييد من غير إرجاع الأصل دفعا لللبس. قالوا وشد في عيد عييد لأنه من عاد يعود، فحقه أن يقال عويد عند قول وشد، حيث صغروه على لفظه عند قول وشد بسرعة لكم. حيث صغروه على لفظه ولم يردوه إلى أصله، ولم يردوه إلى أصله. وقياسه عويد، وقياسه عويد، لأنه من عاد يعود، لأنه من عاد يعود، فلم يرد الياء لئلا يلتبس، فلم يرد الياء لئلا يلتبس بتصغير عود، والعود معلوم، لئلا يلتبس بتصغير عود بضم العين، بضم العين، كما قالوا في جمعه أعياد ولم يقولوا أعواد لما ذكر، كما قالوا في جمعه جمع عيد أعياد ولا يقول أعواد لللبس الموجود بجمع عود، يقولون أعواد في جمع عود الذي هو المعلوم العود هذا، فلأجل دفع اللبس غايروا بين ذلك فقالوا في عيد الذي قياسه أعواد قالوا أعياد، وقالوا في عود على القياس أعواد، عود على القياس هو أعواد. كما قالوا في جمعه أعياد ولم يقولوا أعواد لأنه من باب واحد الجمع التصغير كما سمعت مضر شموني على هذا. فإذا يقول عيد تصغيره على عييد هذا إيش؟ شاذ، والقياس عييد. لماذا ارتكبوا الشاذ؟ دفعا لللبس، ارتكبوا الشاذ دفعا لللبس لأجل لا يلتبس بتصغير عود بضم العين. قال ويجوز كسر الأول من نحو بييت بييت وعييت، يعني يقال بييت وعييت، والمشهور بييت وعييت كما تقدم، لكن هذا جائز. بقي صف مش هذا الصف، أنا عندي تصحيح إذا نصلح هذا. أشير إليه كان أنا مشير إلى أنه في صف. قال وكذا يقال في نحو حد المضغم المضعف إذا صغرت كيف تصنع به، قال وكذا ترد إلى أصله. وكذا يقال في نحو حد ومد من المضعف حديد ومديد بفك الإضغام لحيلولة ياء التصغير بين المثلثين أو بين المثلين، وهذه فائدة تستفيدها أنك إذا صغرت المضاعف تصنع به هذا الشيء تفك الإضغام وتأتي بينهما بأيش التصغير حد، تفك الإضغام هذا وتأتي بها التصغير بينهما فتقول أو حد، نعم تقول إيش حدين، تفك الإضغام وتأتي بها التصغير بين المثلين. وكذلك مد إذا صغرت فكيت الإضغام وأتيت بها التصغير بين المضغمين أو المثلين فتقول مديت، مد تصغيره مديد، وهذه فائدة تكفر. قال وكذا يقال في نحو حد في نحو حد ومد من المضعف حديد ومديد بفك الإدغام لحيلولة ياء التصغير بين المثلين، مع ما يتأتى الإدغام لأن ياء التصغير حالة بينهما فيفك الإدغام كما يفك مع الضمير مر، تقول إيش مررت مر مررت، فالضمائر ترد الأشياء إلى أصولها أيضا فيفك معها الإضغام. قال تنبيه آخر، تعرض الناظم لثاني الثلاث المعتل ولم يتعرض لثالثه إذا كان مقصورا، هذه فائدة أيضا تحفظ. فالناظم تعرض لثاني الثلاث إذا كان معتلا ما حكمه؟ أنه يرد إلى أصله، يرد إلى أصله. بقي إذا كان هذا المعتل ثالثا فما حكمه؟ سيأتي. تعرض وفي فتى مستخرج مخيرج، مخيرج ايش الذي تحذفه؟ السين والتاء، ان ليس لهما مزية مثل الميم، فتبقي الميم لان لها مزية، وهذا في السداسي الان مستخرج السداسي ليس كذلك، تحذف منه حرفين زيادة وتبقي واحدة، اجتمع فيه كم مستخرج الان حروف زائدة؟ ثلاثة احرف، اجتمع في مستخرج ثلاثة أحرف، في منطلق ومرتزق حرفان، فالذي يجتمع فيه ثلاثة أحرف تحذف كم منه؟ حرفين، والذي يجتمع فيه حرفان تحذف منه حرف إيش؟ واحد. واضح هذا الكلام؟ وما هو الذي يبقى؟ الذي له مزية لفظية أو معنوية، هذا هو الحاصل، وسيأتي الشرح يتم ما نقص من الكلام وما قصرنا فيه. قال قد سبق أن للتصغير ثلاثة أوزان، ما نعرف هذا يوجد الله أعلم، إذا كان الحرفان لا مزية لأحدهما على الآخر فأيهما يحدث سيذكره. ننظر إذا ذكر يبقى ما يصلح به الوزن، ما يتأتى به هذه الأوزان أوزان التصغير، لا بد من بقى شيء. إذا كان يتأتى الوزن من غير هذه الزوائد تحذف كلها، تحذف كلها هذه الزوائد. قال: قد سبق أن للتصغير ثلاثة أوزان، فعيل وهو من الثلاثي كفليس، وفعيع ومثله فويع للرباع كجعيفر ورويج، وفعيعين وهو الخماس الذي رابعه ألف أو واو أو ياء كدنيرين، وأيضا نظيره وصيفير صيبيح وقنيدين. فهذه قاعدة تحفظها في أوزان التصغير، تحفظها هذه القاعدة. فعيل لماذا يكون فعيع لأي شيء، وفعيعين لماذا، هذه تحفظها، تحتاجها جدا. فإذا أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح، إذا أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح ألقيت زائده إن كان خماسيا، أما إذا كان رابعه ليس حرف صحيح فتقدم فعيعين يكون فيه. فإذا أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح ألقيت زائده إن كان خماسيا بالزيادة كمنطلق، وخامسه إن كان مجردا عنها وهو المراد بقوله ما تراه، ما تراه يدخل تحذفه، وهو الأخير هذا في بالنسبة لما كانت أصول فيه الحروف. طيب، فإن أردت تصير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح ألقيت زائده إن كان خماسيا بالزيادة كمنطلق مدحرج، وخامسه إن كان مجردا عنها وهو المراد بقوله ما تراه، وهو اللام من سفرجل. يعني حل صدق عندي، وهو المراد بقوله ما تراه يثقل، أي من المجرد، لأنه الذي حصل به الثقل. وهو اللام من سفرجل حصل بها الثقل فتحذف التصغير. مثلا ليعود الاسم رباعيا فيمكن منه وزن فعيع، فتقول في منطلق مطيلق بحذف النون، واختصت بالحذف دون الميم لدلالة الميم على بناء اسم الفاعل، وأيضا لأنها صدر، لأنها صدر تقول، وأيضا لتصدرها، زيد هذا التعليل الآخر، وأيضا لتصدرها. لدلالة الميم على بناء اسم فاعل وأيضا لتصدرها ذكر ما ذكر ما أظن لا هذا بالنسبة للمقال ماذا بقي. قال: اقتصد بالحذف دون الميم لدلالتها على بناء اسم فاعل، فلم تحذف لأن يفوت البناء بحذفها. نعم، لأنك إذا حذفت الحرفين فات البناء، فأنت الآن مخير بحذف حرف واحد، مخير الآن في الحذف الكلمة التي فيها حرفان زائدان، مخير في حذف حرف إيش واحد، فماذا تحدث؟ تحذف الحرف الذي ليس له مزية وتبقي الحرف الذي له مزية. قال: واختصت بالحذف دون الميم لدلالة الميم على بناء اسم الفاعل، فلم تحذف لأن يفوت البناء بحذفها، يعني بناء صيغة التصغير وعي علم. هذه ستكون على إيش؟ وعيحنا. قال: وكذا تقول في تصغير مرتزق مريزق، إيش صنعت الآن؟ حذفت التاء مرتزق، لأن الميم تدل على مزية فتبقى بحذف التاء دون الميم. لما ذكرناه؟ ما هو الذي ذكرناه؟ دلالة الميم على بناء اسم فاعل وأيضا للتصدر، وذكر إلا واحدة بحذف التاء. خلنا هذا بحذف التاء دون الميم لما ذكرناه. وتقول في سفرجل سفيرج، ومن العرب من يقول سفيرجل ما يحذف، بحذف اللام لأن بها حصل ثقل الاسم، لأن بها حصل ثقل الاسم، ومثله أيضا فرزدق، وأيضا كذلك خدرنق. لكن هذا فرزدق وخدرنق أنت مخير بين حذف الأخير وحذف الحرف إيش الرابع، وتبقي الأخير إذا حذفت الرابع، وإذا حذفت الأخير أبقيته الرابع. ما عندنا نحن بحذف فيش هذا فيش. وكذا تقول تصغير مرتزق مريزق بحذف التاء